هاي فيها. ثم دخلنا شرعنا في شرح القسم الثاني من الباب وهو المجاز، واخذنا في الدرس الماضي تعريف المجاز واقسامه وبعض مسائل متعلقة به، وقلنا هناك في بحث المجاز او تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة، وعند البيان يزاد عليه مع قرينة مانعة، لكن الأصوليون لا يرون ذلك لأن عندهم خلاف في الجمع بين الحقيقة والمجاز، استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، فكثير منهم يجزون ذلك، وعلى هذا فلا ينبغي أن يزاد مع قرينة مانعة، لأن البيانيين لا يرون استعمال المجاز والحقيقة بلفظ واحد، فلذلك يزيدون في التعريف مع قرينة مانعة. والمعتبر المتفق عليه علاقة، بدون علاقة ما في مجاز، بدون علاقة بين الأصل والفرع لا بد في علاقة، وأما القرينة المانعة فليس لازما، أحيانا يوجد أحيانا لا يوجد. أو تعريف نفس التعريف هذا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع أولا، أو نقول اللفظ المستعمل بالوضع كبوضع ثان بعلاقة بعلاقة، هذا هو تعريفه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن استعماله، سبق الاستعمال أو سبق استعمال أو سبق الوضع، هو سبق الوضع تقريبا اتفقوا عليه، وإما سبق الاستعمال فلا يلزم من ذلك. ثم بعد ذلك الاختلاف، هل المجاز واقع أم لا، على عدة أقوال، منهم من أجازه مطلقا، ومنهم منعه مطلقا، ومنهم من منع من أجازه في الكتاب في غير الكتاب والسنة، ومنهم من قال في غير ذلك، وعلى كل هذه الأقسام كلها أخذناها. ثم انتقلنا إلى مسألة نفس متعلقة به، وهو ما سبب الداعي استعمال المجاز، أو ما هو المؤدي الذي يؤدي إلى استعمال المجاز بدل الحقيقة، وذكرنا من ذلك إما لثقلها أو لبشاعة لفظها أو شهرة المجاز أو لبلاغته أو للسجع أو القافية وما إلى ذلك. ثم تحدث عن خلاف وقع بين جمهور الأصوليين واللغويين وبين ابن سني، فقالوا إنه ليس غالبا في اللغة، وأما ابن سني فيرى أن المجاز أغلب من الحقيقة في استعمال العرب. وهكذا وصلنا إلى هذه النقطة، وهو الخلاف بين ابن سني وبين الجمهور، هل هو غالب في اللغة أم لا. ثم ننتقل إلى المسألة الجديدة، وهو أيضا متعلق بالمسألة السابقة، وهو أن النقل والمجاز، النقل نقل الكلمة إلى أخرى، نقل شيء إلى شيء آخر، والمجاز لا بد أن يكون فيه علاقة ومع قرينة كما في خلاف الذي ذكرناه، لكن النقل ينقل كالفضل والحريف مثلا، نقل عن اسم الفاعل ومن المصدر إلى العلمية مثلا، هذا يسمى نقل. فهذا يقول وهو مع النقل يناوي الأصل، ومنهما التخصيص جزما أو لا، يقول وهو أي المجاز مع النقل، أي نقل كلمة في استعمالها في معنى آخر، في معنى ليس لها أولا، قال يناوي الأصل أي يخالف الأصل، الأصل وهو الحقيقة والأصل المنقول منه، يناوي أي يخالفه خلاف، يعني معناه أنه خلاف الأصل، المجاز خلاف الأصل، والنقل كذلك يكون خلاف الأصل. إذن لما كان خلاف الأصل فإذا احتمل الكلام أن يكون مجازا وحقيقة استمر يقدم الحقيقة، وكذلك إذا احتمل اللفظ أن يكون منقولا غير منقول يستمر الأصل، وهذا هو الأولى لأنه الأصل. وقال وماذا، ثم قال ومنهما أي من المجاز، أي من المجاز والنقل التخصيص أو لا، التخصيص جزما أي بالقطع أو لا منهما، إذا احتمل اللفظ أن يكون مجازا أو أن يكون منقولا أو أن يكون تخصيصا فيقدم التخصيص، إذا احتمل ذلك يقدم التخصيص لأنه أقرب إلى الحقيقة، فهذا هو معناه. يقول هنا البيت السابع والثلاث بعد 200، أشار بهذا البيت إلى أن المجاز والنقل خلاف الأصل، المجاز والنقل خلاف الأصل. فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه وإليه، المنقول عنه وإليه، منقول إليه، فالأصل أي الأرجح حمله على الحقيقي. إذا احتمل اللفظ أن يكون مجازا وحقيقة يقدم الحقيقة يعني الأصل، وكذلك إذا احتمل اللفظ أن يكون منقولا أو منقولا إليه يقدم الأصل. هذا لماذا؟ لعدم الحاجة إلى قرينة، لأن الحقيقة ما تحتاج إلى شيء، فإذا في أصل أو على المنقول عنه، ويعني قدمه على حمله على المنقول عنه، نقول عنه الأصل استصحابا للموضوع له أولا، لأن المنقول عنه أصل والمنقول إليه فرع، فلذلك يقدم ما هو الأصل في هذا. مثالهما، مثال ذلك رأيت اليوم أسدا وصليت، هذا يحتمل مجازا ويحتمل حقيقة. رأيت اليوم أسدا أي الحيوان مفترس، وصليت بمعنى دعوت، ودعوت الله أن يعصمني من شره من كيده، هذا هو الحقيقة، احتمل هذا المعنى. ويحتمل أن يكون مراد رأيت اليوم أسدا أي رجلا شجاعا، وصليت أي وراءه مثلا أو إماما له، صليت الصلاة المعروفة، هذا مجاز وذاك الأصل. فإذا احتمل الاثنين نقدم المجاز ونقول الحقيقة، ونقول هو المراد، تقدم الحقيقة على المجاز. وصليت هنا أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير يعصمني الله من شره أي سلامة منه. وقال ويحتمل الرجل الشجاع الصلاة الشرعية، إذا احتمل أحدهما، فإذا احتمل ذلك يقدم الحقيقة على المجاز. وقوله ناوي الأصل أن يخالفه، وهو مخفض ناوي بالهمس. قال فيني ناوته مناوءة ونواء إذا عاديته، أو فعلت مثل فعل مماثلة، ويجوز التسهيل فيقال ناويته الظاهرون ناويته، ويجوز التسهيل ناويته، وفي نسخة ينافي الأصل وهو المعنى. وإيش النسخة الأصلية؟ إيش يقول؟ ما في نسخة سابقة؟ يقول له النسخة الجديدة هذه ناويته إن شاء الله مراجع. الظاهر أنه يقول إيه ناويته. قال ماذا؟ ناويته انتهى في نسخة قال. وقول ومنهما التخصيص إلى آخره، أشار به إلى أن التخصيص أولى من المجاز والنقل. فإذا احتمل الكلام بأن يكون فيه تخصيص، أن يكون مخصص من العموم أو مجاز أو تخصيص ونقل، فحمل على التخصيص أولى. أما في الأول مجاز التخصيص فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص، لأنه متعين فلا يحتاج إلى قرين، بخلاف المجاز فإنه لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين. إذن ماذا؟ التخصيص أو لا يقدم التخصيص. وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول، التخصيص ما في نسخ، بخلاف النقل فإنه إزالة للمعنى الأول واستعمال للوضع الثاني. مثال الأول التخصيص مع المجاز، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون مجازا. وبناء على هذا الاحتمال اختلف مذاهب في هذه المسألة. مثلا يعني ذبح بغير تسمية نسيانا، أما عمدا نسيانا أو عمدا عمدا أما نسيانا فعندهم مثلا حنفية يقولون يجوز أكل مترك التسمية نسيانا، ولا يجوز أكل مترك التسمية عمدا. لماذا؟ لأن هذه الآية حقيقة في هذا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا حقيقته معناه إذا لم يقل اسم الله يعني ما يجوز أكله. والمعنى المجازي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما لم يذبح، مات به هذا لا تأكله. إذن استعمالا لمعنى المجازي كناية. وعلى هذا مذهب الشافعي يقولون يجوز التسمية سنة عنده، يجوز أكل مبذوك التسمية عمدا، أما نسيانا هذا هو لا كلهم سواء عمدا. لماذا؟ لأن معنى الآية على هذا المعنى المجازي، لأن معناه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما لم يذبح، الذي لم تذبحه لا تأكلوه، وعلى هذا هو المعنى المجازي. لكن قلنا عند الأصوليين إذا احتمل الكلام المجاز والحقيقة ماذا تقدم الحقيقة، فمذهب الحنفية أقوى في المسألة، أقوى في المسألة. وعلى ماذا؟ مثال هذه الآية. فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عليه، الذي لم يتلفظ بالتسمية عليه لا تأكله، وهذا يشمل النسيان، لكن النسيان خرج بدين آخر. قال وخص منه الناس لها، إذا نسي التسمية يجوز عنده، لأن النسيان مختفر رفيع عن الله في خطوة النسيان لهذا، فتحب ذبيحة الناس. وقال غيره هم الشافعية وغيرهم المذاهب أي مما لم يذبح، مما لم يذكر اسم الله عليه معناه مما لم يذبح، الميتة الموقودة والموقودة إلى آخره هذه لا تأكلها. لماذا؟ قال أي مما لم يذكر تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا. عبر هذا مجاز، مجاز استعمال الشيء لغير معناه. لماذا؟ لعلاقة هذا لأن الأغلبية، لأن الغالب أن ما يذبح يسمى عليه، فعبر بهذا بالأغلبي عن معنى عن هذا المعنى وهو عدم الذبح، المتسمى عدم الذبح معنى. غالبا من التسمية فلا تهيب ذبيحة المتعمد لتركها على الأول، على مذهب الحنفية من ترك التسمية عمدا لا تهيب ذبيحته ودون الثاني. وعلى هذا قالوا مذهبهم يقولون التسمية على الذبيحة مستحبة وليست واجبة أو شرطا خلافا للحنفية ومسألة فرعية هذه، ولكنهم يقولون دائما المسألة التي يمثل بها مثلا إذا رجح عند الأصوليين بطريقة لا يلزم أن يكون مرجحا هناك، فمثلا يكون مسألة هذه جزئية، المسألة الجزئية لا تنقض القواعد، فمسألة الفرعية هذه ربما يكون نظر الشافعي له جهات أخرى أوى به هذا الرأي. فلذلك الخلاف في الوروع أحيانا يكون على خلاف ترجيح في الأصول بهذا المعنى، لأن الأصول قاعدة عامة والفروع يختلفون في جزئيات المسائل، وجزئيات المسائل لها قيمتها الخاص بها. رب مسألة مثلا قلنا هذه المسألة عند الشافعية كذا، ولهم أدلة قوى بها هذا الرأي، فلذلك نقول لا يكون مثل هذا. ولذلك يعيبنا من عندهم في مصطلحات المحدثين الأصوليين يعيبون على كتب حنفية في الأصول، لكن أنا يعجبني كتب الحنفية خلاف كتب الشافعية والمالكية والحنبلية في الأصول، لأنهم دائما يذكرون قاعدة الأصولية ثم يمثلون بالمسائل الفرعية، لو طلق رجل، لو اعتق رجل، لو اشترى رجل، هذا مثال، وهنا يمثل باللغات بالألفاظ اللغوية. ويعيبنا على الحنفية إنهم كتبهم ما ميز بين الأصول والفروع، ما تسي مسألة أصلية إلا يذكرون الفرع، وهذا ليس مقصودا، لأن المسائل الفرعية لها قيمتها الخاصة بها في الفرع في الفروع، وليس لها صلة في الأصول، لا تكون أمثلة لهذا. ولذلك إذا قرأت أصول الحنفية تنشرحون، لأن كل أمثلتها كلها مثلا فيه باع اشترى إلى آخره، طلق تزوج كذا. وأما كتب كما ترون هنا نقرأ ما يأتينا مسائل إلا بعض الأفراد يمثلون مسائل عامة الغوية، وهذا هو الأصل الأساسي، لأن القاعدة الأصولية عبارة عن بيان القواعد الأصلية لا عن بوائل الجزئية، والمسائل الفرعية الفقهية هي مسائل فرعية جزئية، فلا يمكن يكون أي كتاب إذا كان مشحونا بالأمثلة الفتنية نقول إيش؟ نقول ويقولون هذا ما ميز فروعه الأصولية، يعيبون عليهم. لكن أنا أجيب للأثر حينما نقرأ في الأصول الحنفية ننبسط، لأنه يمثل لنا بالأمثلة التي نعرفها، طلق بعاش فرائع هذه طيب مشبعة، وأما التمثيل للقواعد العامة هذا ربما ما يعني ينشرها الصد. المهم هو هذا السبب. والمثال الثاني النقل وإيش والتخصيص. قول الله تعالى وأحل الله البيع يحتمل معنيين، النقل أو إيش أو التخصيص. إذا ماذا الآية؟ فقيل هو المبادلة مطلقة، البيع أحل الله البيع هو ليش المبادلة مطلقة سواء استوفى الشروط أم لا. كل مبادلة مال بمال بمال، ودخل فيه الربا ودخل فيه الأخير. طيب وخص منه الفاسد، إذا خرج منه خص عليه فاسد. وأحل الله البيع له عام خص مخصوص ومنه خرج، ولذلك على بعده يعني على الله حرم الربا. وكذلك كل ما شابه ذلك شاكل ذلك الربوع الفاسدة كلها داخل في هذا. إذا قالوا هذه الآية عامة خص منها الفاسد، هذا معنى العظيم قالوا هكذا يعني هذا. وأما يعني معنى النقل وأحل الله البيع قالوا منقول من البيع المطلق إلى البيع المستجمع للشروط، إذا هذا نقل. نقل أولا وأحل الله البيع معناه المستوفي للشروط، المستوفي للشروط، هذا على هذا يكون معنى نقل. وعلى الأول يكون تخصيص عام خص يعني لذلك يعني فذلك. وخص منه الفاسد إلى المحيط، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة، وهما قول الشافعي مذهب الشافعي قولان. فما شك في استجمائه لها يحل ويسر على الأول. إذا محل الشاهد الذي نقول إيش الذي شك فيه عن استجماع في الشروط وعملاء، استجماع في الشروط وعملاء هذا جاي على المعنى الأول. إذا قلنا عام خص منه الفاسد قلنا شك وما تبين لها يجوز. لماذا؟ لأن الفاسد المخصوص هو الذي علمنا عينه بأنه فاسد. وأما المشكوك فلا، وعلى الثاني لا، على يعني استعمال المعنى النقلي لا يصح الذي شك فيه. لماذا؟ لأن المعنى وأحل الله البيع المستجمع للشروط، والذي شك فيه ما استجمع شروط، ما استجمع شروط، أليس كذلك؟ أي هو هذا. إذن هنا في هذه الآية لنا جهتان، جهات استعمال التخصيص وجهات استعمال النقل. فاختلف العلماء في هذه الآية هل هي من باب النقل أم لا، وقلنا القاعدة هنا التخصيص أولى ماذا؟ أولى من النقل. وعلى هذه القاعدة أن المشكوك فيه مشيه لأن هذا الراجح هو، وأما على المعنى الآخر هو النقل لا يجوز. لماذا؟ لأن وأحل الله البيع معناه المستجمع للشروط، والذي شك فيه ما استجمع شروطه. هذا هو خلاف وجه خلاف لذلك. قال فما شك في استجماع لا يحل ويصير على الأول لأن الأصل عدم فساده، من الثاني لأن الأصل عدم استجماعه لا، الأصل عدم استجماعه ما لو شك فيه ما استجمعه. قال وقوله جزما أولى وتوقع في نسبة أولى بدل أولى عن إيه؟ بدل أولى وهو تصحيح أولى لا هذا غلط، إنما صحيح أولى جزما أولى مش أولى. قال رحمه الله تعالى والمجر وبعده المجاز والإضمار ساواه هو الثالث المختار. وبعده أي بعد ما تقدم يعني بعده أي بعد التخصيص، قلنا إيش التخصيص أولى من المجاز والنقل. وبعده وبعد التخصيص المجاز، يليه المجاز ويليه المجاز، يعني معناه أن المجاز يعني أن المجاز والإضمار سواء، أن المجاز والإضمار يليان التخصيص فهما مقدم التخصيص، فإذا لم يمكن التخصيص نعمل بالمجاز أو الإضمار. ثم اختلفوا هل يقدم المجاز أو الإضمار. إضمار معناه الإضمار هو الذي يحتاج إلى إضمار شيء، مثلا يسأل قرية مثلا قلنا هذا يعني مجاز ويقول هذا الإضمار، وهو أن نقول أنه يسأل أهل القرية وما إلى ذلك، وضع قدر له شيء هذا يسمى إضمار. ف فعلى هذا يعني فهو سواء والإضمار وبعده المجاز والإضمار سواء سواء إيش سواء المجاز إذا تعارض المجاز والإضمار فهو مساوي له لا بد من الترجيح بقرينة بأي يعني وسيلة ما فهو الثالث المختار فهو القول الثالث المختار يعني معناه إيش المساواة بينهما هو القول الثالث القول الأول أن المجاز أولى من الإضمار القول الثاني أن الإضمار أولى من المجاز بالعكس والقول الثالث متساويان وهذا هو الذي نص عليه في النظم ولذلك قال ساواه والإضمار وبعده أي بعد التخصيص المجاز والإضمار ساواه أي الإضمار ساوى المجاز فهو هذا القول هو القول المختار والثالث المختار اختار هذا من القولين الآخرين تبرني أيهما يعني ماذا يعني أن المجاز والإضمار يريان التخصيص في الرتبة فمهما فهما أولى من النقل فهما يقدمان إيش على النقل فإذا احتمل الكلام المجاز أو الإضمار والنقل إما المجاز والنقل أو الإضمار والنقل فهما أولى منه لسلامتهما أي المجاز والإضمار من نص المعنى الأول لأن المجاز لا نص فيه وإنما هو استعمال كامله وكذلك أيضا الإضمار نفس الشيء وأما النقل ففيه نص بالمعنى الأول واستعمال بالمعنى الآخر فلذلك عدم النسخ أولى من النسخ فنقول قدم المجاز والإضمار وقول والإضمار سواه مبتدأ وخبره وأشار به إلى الخلاف في المجاز مع الإضمار فقيل المجاز أولى لماذا؟ لكثرته في كلام العربي وقيل الإضمار أولى لماذا؟ لأن قرينته متصلة أي باللفظ يعني والثالث هو المختار كما قالوا في النظم أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة المجاز لا بد من قرينة وهذا أيضا لا بد من قرينة قال سواه قال فالنقل بعده فالنقل بعده بعد هذا النقل بعد الإضمار أو بعد الإضمار والمجاز النقل قدم يعني سواه من الاشتراك يعني إذا احتمل فالاشتراك بعده يعني معناه أن النقل يعني أن النقل هي للمجاز والإضمار في الرتبة فهو أولى من الاشتراك فإذا احتمل الكلام النقل والاشتراك فالحمل على النقل أولى لأن المنقول لإفراج مدلوله قبل النقل وبعده لأنه منذ مفرد لا يمتنع العمل به بخلافه والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنيه أو أحد معانيه إذا كان أكثر من ذلك والحاصل أنه قدمنا المجاز والإضمار على النقل ثم النقل قال لماذا قدمناهما لأنهما باقيان على المعنى بدون إزالة معنى الأول والثاني وهو النقل مستعمل بنفس المعنى الأول فلذلك أخر عنهما وهذا البحث الأخير النقل والاشتراك اللفظ يحتمل أن نحمله على معنى النقل من معنى إلى معنى الآخر أو الاشتراك مشترك بين معنيين أو أكثر فمن يقدم يقدم النقل لماذا لأن النقل لا يحتاج إلى ما يحتاج يعني مفرد قبل النقل وبعد النقل معناه بسيط مفرد بخلاف الاشتراك فإنه بعد أن حملنا على الاشتراك لا بد يكون له إيش مشترك ليس مفردا ولا بد من معرفة حمله على حديما إلا بقرينته والنقل ما يحتاج إلى هذا فلذلك قالوا النقل يقدم على الاشتراك ما إذا احتمل اللفظ لهما النقل نقل مثلا كالفضل والحارث الفضل هذا مصدر الحارث هذا اسم فاعل وجعل اسما لشخص معين قلنا هذا حارث وهذا فضل فالنقل معناه من معنى إلى معنى آخر هذا هو النقل معناه والإضمار إذا يحتاج إلى مضاف أو لا تقدر أي شيء هذا يسمى إضمار أسأل قريته وما إلى ذلك فهذا نقل وهذا إضمار فإذا احتمل أنه هذا وهذا يقدم هذا ثم ماذا قال إلى هنا الترتيب ترتيب لي هذه الأشياء بداية من المجاز والنقل والتخصيص وكذلك أيضا معهما الإضمار وكذلك النقل والاشتراك هذه الألفاظ كلها تدور تحت كلمة واحدة أو جملة واحدة، إما أن يحتمل المجاز والنقل أو الإجمال أو ما إلى ذلك. فإذا احتمل الكلام أي هذه نرتب هذا الترتيب، نقول التخصيص مقدم ثم يليه المجاز ثم الإضمار أو هو مساوي له على ما رجعونا، وكذلك بعده النقل، وكذلك أيضا النقل مع الاشتراك يقدم النقل لأن معناه مفرد بخلاف المشترك فإن معناه مركب، ويتعبنا أن نبحث عن تعيين أحد المشتركين، فلذلك هذا صار بعيد، فيقدم النقل على الاشتراك وبعده الاشتراك وهذا آخره. ثم بعد ذلك يبين لنا ماذا علاقة المجاز. المجاز سبق لنا في تعريفه، ماذا قلنا في تعريفه؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة، وعند البيانيين عقل إثمانية، أو نقول هو اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة مع قرينة المانية عند البيانيين، فهذا هو قلنا لعلاقة. إذن نريد أن نعرف معنى العلاقة وما هي وكم أقسامها، هل هو شيء واحد أم متعدد؟ وسيذكر لنا هنا نحو 25 علاقة بين المجاز والحقيقة. العلاقة التي تجمع المجاز والحقيقة ما هي لعلاقة؟ لأن استعمال اللفظ بدون علاقة يكون هراء، يكون يعني لعب، ما يمكن هذا نستعمل هذا اللفظ ونترك الحقيقة دون علاقة بينهما، هذا يكون إيش؟ يكون يعني لا معنى له ولا فائدة فيه. ولذلك شرط فيه أن يكون بينهما علاقة، بين الحقيقة والمجاز لا بد من شيء يجمع بينهما، وهي أمور ستتبين بعضها. هنا يذكر لنا نحو 25 علاقة، يقول ثم يأتي المجاز لعلاقات. لماذا؟ لأننا يعني في تعريفه أدخلنا لعلاقة جزءا من التعريف، فلذلك لا بد للمجاز من علاقة تؤم أي تقصد. هذه أحدها الاتحاد بالشكل، وعلاقته بالشكل أحيانا يتحد بالشكل الأصل الأحقيقي والمنقول إليه المجاز في مخطوط مكتوب هنا أو جاء في الكمبيوتر أي شيء ماذا في الجهاز، يا فرس خير صورته تنقش على الجدار، هذا فرس مشير إليه، هذا مجاز وليس حقيقة، لأن المعنى الحقيقي هو الفرس الذي يتحرك بروحه وجسدي ولحمه وعظمه، وأما الصورة هذه إنما سمي فرسا ماذا مجازا. ما العلاقة؟ الصورة الشكل، لأن شكله كشكل ذلك الحقيقي، فهذا العلاقة بينهما الاستعمال بجواز استعمال مثل هذا، نقول ماذا؟ نقول هو الاشتراك بينهما في الشكل أو ظاهر، أو اشتراكهما في الظاهر، اشتراكهما في الظاهر لينتقل إيش؟ لينتقل في الظاهر في المعنى الظاهر، معنى الظاهر دون المعنى الخفيف، وذلك كقولنا لرجل شجاع هذا أسد، هذا أسد، استعملنا الأسد في غير الحيوان المختلف لعلاقة وهي الشجاعة جماعة بينهما. وأما قول ظاهرا إن هناك شيء للأسد المعنى الحقيقي غير ظاهر كلو خفيف، مثلا يقولون إن الأسد أبخر، تعرفون الأبخر ورائحة فمه خبيثة، لو وجدنا رجلا أبخر وقلنا هذا أسد هذا ما معنى صحيح، هذا المعنى ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا المعنى ما هو معروف ومعروف بين الناس، إنما المعروف والمعروف في الأسد هو الشجاعة الصفة البارزة، فإذا شبهنا رجلا شجاعا بأسد هذا معنى مجازي لأن الصفة بارزة ظاهرة، وإذا شبهنا رجلا أبخر بأسد وقلنا هذا أسد هذا ما هو صحيح، لأن هذا المعنى ما هو معروف ومعروف بل هو معنى خفي، هذا هو معنى قول الظاهر، فكون صفة ظاهرة أو ظاهر وصف يرعى، أي يرعى ذلك الوصف هذا معناه. قال أو باعتبار ما يكون قطعا، أحيانا تكون العلاقة باعتبار ما يكون، إني أراني أعصر خمرة، ومن المعروف المعلوم أن العصر أن الخمرة في حال عصر العنب ما يشكل، ف تعرفون هذا؟ ما في. لو عصرت العنب وشربت الجاي يقول مجانين، وبعد 3-4 أيام 10 أيام متغيرة، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه صار خمرا. إذا قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا معناه سمى العصير خمرا باعتبار ما يقول إليه، لأنه سيعود إلى كونه خمرا. فإذا هذا باعتبار ما يكون، باعتبار ما يكون. قال أو باعتبار ما يكون قطعا أو غالبا، قطعا قطعا يعني قطعا أو غالبا، أو غالبا هذا يكون مثال الغالب، هذا مثال الغالب، هذا اللي أعصر خمرا يكون مثال للغالب. وهذا يعني كقوله تعالى الأصل الحقيقي أو الكامل قطعي، كقوله إنك ميت وإنهم ميتون، وصفه إنك ميت، هذا في الحقيقة أن هذا الكلام يقال لمن؟ للميت، إنك ميت وإنهم ميت وهم أحياء كلهم. إذن هذا استعمل إيش؟ مجازا باعتبار ما يكون، وهو معنى كامل، معنى قطعي، هذا قطعي، لأن كل حي سيموت. فلذلك قال إيه هذا حقيقي. وأما قوله عصير خمرا وهذا يكون إيش؟ غالب، غالب. وربما يكون عصير لا يتغير إلى الخمر ويفسد قبل ذلك، يمكن. فلذلك قال غالبا، قال أو غالبا والنفس. وكذلك أيضا مجاز النفس، مجاز النفس معناه نقص كلمة مثلا فصار معنى مجازيا. وكما في قوله تعالى واسألي قريته، واسألي قريته، وهذا ذكر البخاري في التفسير هذا المعنى، وهو أنه معنى مجازي. وذلك قال أهل القرية، لأن قرية لا تسأل، هكذا سيء البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير. يقول هذا معنى مجازي، معناه معنى مجازي بالنقص، لأننا نقصنا لفظ إيش؟ أهل القرية، واسألي قريته، فهذا يسمى مجازا بالنقص. وهو العلاقة بينهما النقص، وهذا هو الذي جمع بينهما التقدير. قال بالنقص والمسبب، وكذلك أيضا وبزيادة، وكذلك أيضا سيأتي عكس الخمسة، عكس الخمسة النقص الزيادة، كما في قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. المفسرون يقولون ليس كمثل شيء، الكاف هنا زائدة للتوكيد، ليس كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء مرتين يعني. ولذلك يقولون هذا، قالوا الكاف لفظها قالوا مبحر، وهذا يقول ليه، يقول المحققون من النحاة في مثل هذا مبحر، أو يقولون ايه صلة تحاشيا عن لفظ الزيادة. لماذا؟ لأن الزيادة في الحقيقة هو الزائد معناه، لأن الزيادة تتحاشى بكلام الله تعالى التعبير به، لأن الزيادة معناه هو، ولا يعنى هذا المعنى عند النحاة في هذه المسألة. إذا قال النحاة هذا الحرف زائد معناه، لو رفعنا ذلك الحرف وتركنا التركيب يكون صحيحا. لو قلنا في غير القرآن، ما نقول في القرآن لأنه في القرآن جاء بالكاف، ليس مثله شيء، هل تعتبرون هذا المعنى صحيحا أم لا؟ ها؟ معنى صحيح عربي متكامل. إذن هذا هو موصف المحال. إذا قالوا الحرف القرآني في الآية القرآنية زائد، يريدون بذلك لو رفعنا ذلك الحرف في غير القرآن لاستقام المعنى العربي، ولا يعنون أن الحرف ذات ليس. قالوا إذن، قالوا إيش ما معناه؟ معناه اختصار للكلام، وأصل كلامي الكلام مقام يقتضي تأكيد ذلك المقام. هذه الآيات جاءت لنفي المثلية نهائية، فلذلك حقها أن تكرر، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وبدلا من تكرار الجملة أتوا بحرف واحد يؤدي الغرض وهو الكاف. فإذا قيل أن الحرف القرآني زائد معناه يعني يفيد ذلك الحرف نفس جملة المعنى مرتين، هي مرة ثانية يعني معنى. فإذا قالوا بزيادة، الزيادة أيضا من أسلوب المجاز. قال فليس كمثل شيء، وكذلك أيضا. وقال والمسبب، تسمي إطلاق السبب على مسبب، السببية إطلاق السبب على مسبب، وبالعكس إطلاق المسبب على السبب، إطلاق السبب سببي على المسبب، إطلاق الموت على الضرب الشديد، قتله ولا قتله معناه ضربا ضربا شديدا مؤلما يؤدي الى الموت. اذا هذا مجاز، هذا مجاز من ايش؟ من اطلاق السبب على المسبب، المسبب الموت والسبب ايش؟ الضرب. لذلك هذا من اطلاق السبب وإرادة المسبب. يعني قتله ايه؟ قتل فلانا او مات فلان مثلا، اذا قلنا ذلك. واما تسمية المسبب للسبب فقولك يا عم للامير يدن، للامير يدن اي قوة وسلطة. لماذا عبر هذا من اطلاق المسبب على السبب؟ لان القوة هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو ليش؟ إيه؟ لماذا عبر واطلق ليش المسبب على السبب؟ لماذا؟ لان اليد سبب لذلك القوة والسلطة، لانه يعمل بيده، ولذلك سمي هذا من باب اطلاق ليش؟ من باب اطلاق المسبب، يعني من باب اطلاق السبب على المسبب. قال ماذا؟ والمسبب والكل اي لبعضه، والكل اي لبعضه، واطلاق الكل على البعض مجازا كذلك ايضا. وهذا كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانه، ما المقصود في الايه؟ فهل معقول ان الانسان يدخل اصبعه في اذنه يدخل له؟ اذا المقصود في الايه ما هو؟ اناني له. ها؟ اناني له. فعبر بالكل عن الجزء، لأن الذي إذا أراد الإنسان أن لا يسمع شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ أنملته، أنملتيه كل أن لا يسمع. وهؤلاء شبههم الله سبحانه وتعالى بأنه إذا سمع القرآن يدخل أصابع أصابعهم إذا أنامله. فهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، الكل وإرادة البعض. وبالعكس ماذا؟ قال وبالعكس وكذا الكل. وبالعكس تسمية الكل باسم بعضه كإطلاق الرقبة على الإنسان فتحرير رقبة مؤمنة. الآية المقصود منها يقول إيش؟ رقبتك حر أن يدك ورجلك لا تشتغل يدي. هل هذا مقصود من الآية؟ إذن المقصود إيش؟ الأسلوب جاء بهذا ويراد به إيش؟ الكل. يعني فتحرير رقبة أي إنسان مؤمنة، رقبة أي إنسان مؤمن. إذن هذا من إطلاق إيش؟ من إطلاق البعض وإرادة الكل. فهذا مثال ذلك. هذا قال إيش؟ أي لبعضه، وكذلك بالعكس الكل لبعض وبعض لبعض. والسبب كذلك عكس إيش؟ العكس المسبب. قال والمتعلق وعكس الخمسة، والمتعلق على متعلق، وإطلاق المتعلق وإرادة المتعلق به. إطلاق المتعلق في الله يعني على المتعلق به، وهذا أيضا موجود. كإطلاق المصدر على اسم الفاعل كما في قولك زيد عدل، زيد عدل المصدر. الأصل زيد عادل، المصدر هذا حدث لا يكون وصف للإنسان، لكنه يطلق المصدر ورد بيش اسم الفاعل لعلاقة بينهما تعلق أحدهما بالآخر، فهذا يسمى إيه؟ فهذا يسمى مجاز. وعكسه إطلاق اسم الفاعل المتعلق متعلق بالمتعلق كإطلاق اسم الفاعل على المصدر. يقولون في اللغة العربية قم قائما، قم قائما، قم قائما، هذا معناه قم قياما. القائم اسم فاعل أصله، فأطلق اسم الفاعل وأريد به المصدر، وهذا متعلق ومتعلق، ومتعلق ومتعلق، الأول متعلق ومتعلق، وهذا متعلق ومتعلق. والمصدر على والمصدر كذلك أيضا. وأحل الله، هذا خلق الله في القرآن الكريم، هذا خلق الله، وبدليل قوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني. إذن المراد بخلق الله ليس المصدر، إنما المراد إيش؟ أي مخلوق الله. فأطلق المصدر وأريد به اسم المفعول لعلاقة بينهما، لأن كل منهما متعلق بالآخر وهكذا. وكذلك أيضا اسم المفعول على المصدر بأيكم المفتون على باب التفاصيل، المفتون اسم مفعول من فتن او من فتن مفتون، فاطلق اسم المفعول على المصدر بايكم الفتنه، هذا هو المقصود هنا، ومنهم من فسره على الظهير، وعلى كل حال على من فسره بهذا التفسير. قال وكذلك ايضا قوله تعالى اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، كما في قوله تعالى مما ان دافق، مما ان دافق ايش معناه؟ دافق اسم فاعل من دفق دافق، لكن المقصود هنا مما ان مدفوق يدفقه الانسان مما ان دافق. وكذلك بالعكس في قوله تعالى حجابا مستورا، ايش المقصود بالايه؟ حجابا ايه؟ ساترا، وعبر المستور مبالغة، هذا هو المعنى المجاز، مبالغة حجابا مستورا اي ساترا، اطلق اسم مفعول على اسم الفاعل. وهكذا كله. وعكس الخمسة، وعكس الخمسة اي الخمسة هذه من قولك باعتبار ما يكون، باعتبار ما يكون عكسه باعتبار ما كان، عكسه باعتبار ما كان، عكس ذلك ايش؟ وعلى عكس الخمسة باعتبار ما كان مثل كتسميته باعتبار ما كان كالعبد، كالعبد لمن اعتق، باعتبار ما كان عليه سابقا قل هذا عبد، هذا يعتبر مجازا، مجازا لماذا؟ باعتبار ما كان عليه سابقا، باعتبار ما كان عليه سابقا، هذا هو يمثلون بهذا. وكذلك ايضا القاضي اذا الانسان استقضي ثم عزل لا يزال اسم قائم الجاري عليه، قال هذا فلان القاضي جاء وهو ليس قاضيا، اذا هذا ما معناه معنى مجازي المراد به ماذا؟ باعتبار ايش؟ ما كان. مثل هذه الاشياء تستعملها العرب في اغراض ما. قال وعكس الخمسة. وكذلك أيضا عكس النقص الزيادة كما سبق لا ليس كمثله شيء. وكذلك والضد إلى آخره. وكذلك والضد، والضد على الضد، استعمال الضد على الضد كذلك أيضا يستعمل اسم الضد، كتسمية الأبيض بالزنجي وتسمية الأعمى بالبصير، أليس هذا وارد في كلام العرب؟ يسمون الأعمى بصير وهو ليس بصير، وهذا ايه؟ باسم الجد. والزنجي معنى اسود، ورجل ابيض قالوا هذا زنجي، يستعملونه احيانا لهذا المعنى، هذا يسمى ايه؟ الضد، من استعمال الضد والضد. وكذلك ايضا قال والجوار المجاوره، المجاوره كذلك ايضا مما يستعمل المجاوره، فتسميه القربة بالراويه، الراوية هو الناقة أو الجمل الذي يحمل الماء، يسمونه إيش؟ يسمونه راوية لأنه يروي إيش؟ الأشياء ويسقيها الماء. فأحيانا تستعمل العرب الراوية للقربة، القربة التي تعمل على الراوية، لماذا؟ باعتبار الجوار، بمجاورة هذه الراوية سمت باسم المجاور، هذا يسمى إيش؟ الجوار، علاقة الجوار، العلاقة الجوار. قال وماذا؟ وكذلك الآلة، ثم الآلة، استعمال الآلة أيضا من المجاز، من علاقة المجاز، استعمال الآلة، فقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إيش معنى الآية؟ المفسرون يفسرون الآية بإيش؟ أي ثناء حسنا، هذا تفسير المعنى الذي أجمع المفسر، كلهم يقولون في هذه الآية حتى المختصرات كجلالهم يقول إيش؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا. إذن اللسان هو الآلة والأذن، لكن لماذا عبر؟ لأنه إيش؟ آلة للثناء، هذا من إطلاق من علاقة كونه آلة استعمل بدل الثناء لسان صدق، هذا المعنى المبالغ. قال ثم الآلة، انتهى الوقت. طيب أنا أقرأ الشرح على كل حال. قال هنا البيت الرابع الأربعون، واحد الأربعون في الأربعون، هذا شروع في ذكر علاقات المجاز التي تقدم أنها شرط صحتي، شرط صحتي إيش؟ المجاز، إذ لولاها لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وهي كثيرة. وهي العلاقة كثيرة. قال يزيد على ما ذكرناه هنا، وقد ذكر هنا 15 نوعا، وفي بعض الكتب الأصول يجعلها 25 مثلا. على أن أذكر في منار في أصول الحنفية أخذنا نحو 25، وعلى 15 نوعا. الأول المشابهة في الشكل كتسمية صورة الأسد المنقوشة على جدار أسدا، هذا المشابهة. الثاني المشابهة في الوصف، وشرطه أن يكون ظاهرا لينتقل الذهن إليه، إذا كان الظاهر كالأسد في الرجل الشجاع بخلافه في الأبخر رجل الأبخر، يعني إطلاق الأسد لظهور الشجاعة دون البخر في السبوي، أن كل أحد يصف الأسد بالشجاعة، فإذا أطلقت الأسد على رجل يعلمون أنه شجاع. الثالث تسمية الشيء باسم يعود إليه، إما قطعا فقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميت، هذا قطعي، أو غالبا كتسمية العصير خمرا. أما إذا كان احتمالا فلا يجوز كتسمية العبد حرا، هذا لا يجوز، هذا احتمال بعيد يعني معناه العبد هذا رقيق، قبل أن يعتق أقول هذا حر، هذا غلط وماذا، لأن هذا الاستعمال ليس غالبا في كلام العرب. قال الرابع تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، كالعبد لمن اعتق، هذا يطلقونه، هذا عبد فلان، ما تعرف هذا عبد فلان، يعني معناه قبل أن يعتقه. قال والقاضي لمن أنزل قوله قاضي. الخامس النقص نحو أسأل قريتي أهل قريتي. السادس زيادة نحو ليس كمثله شيء، وأي مثل أي مثله، إذ المقصود نفي المثل لا نفي المثل المستلزم لثبوت المثل. والذين قالوا لا مجاز هنا في الآية بل هو حقيقة، قالوا معناه إيش، يعني المراد به نفي مثل المثل، فإذا نفينا المثل مثل المثل إنه لا مثل يعني داخل هنا في المثل، لكن نقول الأوضح من هذا الذي قالوه بأن معناه التوكيد، الكاف هنا تريد معنى التوكيد، هذا أقرب، وإلا فحملوا على الحقيقة في صعوبة. قال السابع تسمية السبب بالمسبب، فإطلاق الموت على الضرب الشديد، ضرب شديد أي أطلق عليه الموت، وإطلاق الموت على الضرب الشديد لأنه سبب له عادة الضرب لموت. الثامن تسمية المسبب بالسبب نحو للأمير يد أي قدرة، فهي مسببة عن اليد لحصولها بها ذلك القوة. والتاسع تسمية البعض باسم الكبر نحو قوله تعالى يجعلون أصابع في آذانهم أي أنانيلها. العاشر تسمية الكل باسم البعض فإطلاق الرقبة العصا. الحادي عشر والثاني عشر تسمية متعلق بكسر اللام باسم المتعلق بفتحها وعكسه. والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، فإطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو رجل عدل أي عادل لأنه متعلق به، وعكسه نحو لم قم قائما أي قياما مصدر، والمصدر على اسم المفعول نحو هذا خلق الله أي مخلوقه، وعكسه نحو بأيكم المفتون أي الفتنة على قول بعض المفسرين، واسم الفاعل على المفعول نحو ما إن دافق أي مجفوق، وعكسه نحو حساب حجابا مستورا أي ساترا، أو يستدل ذلك مبالغة وصفه دون السور. والثالث عشر تسمية الشيء باسم ضده، فتسمية الأبيض بالزنجي والبرية بالمفازة، والذي هو بالسريع البرية المفازة، سلك فلان المفازة أو سكن في المفازة، هي البرية عادة فيها مهلكة، فسميت باسم ضدها تفاؤلا. وكذلك إذا لدغت الحية رجل قالوا فلان ايش أصابه، يقول سليم، هذا تفاؤل، وإلا لديه سليم معناه كأنهم يدعون له بالسلامة ويتعافى من هذه اللجنة الحية، ولذلك قالوا تفاؤل هذا من باب التفاؤل المفازة. وقال الرابع عشر تسمية الشيء باسم ما جاوره، كتسمية التربة راوية، والراوية أصله اسم بالدابة التي يستقى عليها. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وجعل لسان صدق أي ثناء حسنا، ولسان آلته وقوله عكس الخمسة أي اعتبار ما كان والزيادة والسبب والبعض والمتعلق فتح اللام. وفي أن السبب ذكر فليس إلا عكس الأربعة لأنه يعني ذكره في قول إيش والسبب. ولذلك لو قال وعكس الأربعة لكان أولى لكنه راعى القافية. قال لا بد ماذا والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاشكم طاعتك ما تبلغنا بجنتكم من اليقين ما تفاهمنا على مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثا لنا جافا لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.